بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، هذا موعدنا مع إثبات وقوع رؤية الله سبحانه وتعالى، بعد أن مر بنا الحديث عن إثبات إمكان رؤية الله تعالى، وعرفنا الفرق بين إثبات إمكان الرؤية وبين إثبات وقوع الرؤية. فإثبات الإمكان يعني إثبات أن رؤية الله تعالى ممكنة، ليست مستحيلة في العقل، ولكنها في دائرة الإمكان العقلي. فكان الدليل المعول عليه في هذا، أي في إمكان رؤية الله تعالى عقلا، كان الدليل المعول عليه هو الدليل العقلي. أما ما يتصل بإثبات وقوع رؤية الله تعالى، فالوقوع لا يثبت بالعقل، لأن الوقوع أمر إما أن يكون قد وقع بالفعل، أو أمر سيقع في المستقبل. والذي وقع بالفعل أو سيقع في المستقبل لا يكفي فيه دليل العقل. إن كان وقع بالفعل فذلك أمر يثبته الواقع، إن كان زمانا ماضيا فالتاريخ والوثائق، وإن كان حالا فالواقع الملموس. لكن إن كان مستقبليا فلا يثبت في تلك الأمور المستقبلية التي هي غيب، لا تثبت إلا عن طريق الشرع، لأن السمعيات كما عرفنا وهي الأمور الغيبية التي ستحدث في المستقبل لا طريق لثبوتها إلا النقل، إلا الوحي، إلا السمع، لأنها غيب. والغيب سواء أكان سيقع في الدنيا كأمور الساعة، كعلامات الساعة الصغرى والكبرى، أمور مستقبلية، من أين نعرفها؟ لا نعرفها إلا من الشرع، من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة. فكيف إذا كانت هذه من الأمور التي تحدث يوم القيامة؟ فالقيامة وما يحدث فيها لا يستطيع عقل أن يتكهن وأن يتوقع أو أن يحدد تحديدا بأنها ستقع أو لا تقع. تلك أمور مصدر ثبوتها الشرع. من هنا كان هذا الطريق طريق وقوع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كنعيم من نعيم الآخرة، من نعيم الجنة، بل هو أفضل وأعلى وأرقى درجات النعيم الأخروي للمؤمنين في القيامة في الجنة. هذا لا يثبت إلا بالشرع، والشرع قرآن وسنة. ولكن كثير من العلماء يرى ويذهب إلى أن أقوى أدلة ثبوت وقوع الرؤية يوم القيامة هو الإجماع. إجماع الأمة وسلف الأمة قبل ظهور المخالف، قبل أن تظهر البدع، ومنها بدعة إنكار الرؤية التي ظهرت فيما بعد، بعد ظهور المعتزلة ومن جاراهم. قبل أن يظهر هؤلاء ببدعهم، ومنها بدعة إنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة، لم يؤثر عن أحد أنه نفى رؤية الله سبحانه وتعالى، ونفى أن الله تعالى يرى للمؤمنين يوم القيامة. فهذا أقوى الأدلة، لأنه إجماع من خير القرون، إجماع السلف الأول الذين قال فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن هنا كان السلف في أشهر وأرجح الأقوال في تحديد مفهوم السلف وتحديده، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون وتابعوا التابعين لهم بإحسان. فهؤلاء الذين هم يعني أفضل الأمة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواتر النقل عنهم أنهم كانوا يسألون ويتضرعون إلى الله تعالى أن يذيقهم لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم في دار الخلد يوم القيامة. ولم يؤثر عن أحد منهم مخالف في ذلك أو منكر للرؤية. فإذن هذا إجماع، ولم يأخذوا هذا الأمر الغيبي من اجتهاد أو رأي، لأن مثل هذه الأمور الغيبية لا يعرف ولا يعرف لها مصدر إلا النقل. فلولا أنهم عرفوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفوا بذلك، ولما أجمعوا على هذه الضراعة، الضراعة إلى الله تعالى أن يذيقهم لذة النظر إلى وجهه الكريم. بالإضافة إلى الآيات التي هي قوية الدلالة على ثبوت وقوع رؤية الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي آية دالة على أن من نعيم المؤمنين يوم القيامة الذين تعرف في وجوههم نظرة النعيم أنهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، إلى ربها، هذه الوجوه النظرة إلى ربها ناظرة. والوجوه إذا عديت، إذا أضيف إليها النظر وعدي النظر بإلى، انصرف النظر إلى نظر إلى نظر العين، نظر البصر. فهذا نص أو هذه دلالة واضحة، والتأويل الذي يصرفها عن ظاهرها تأويل فيه تعسف، كما فعل ذلك منكر الرؤية بأن أولوا ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى مفرد آلاء يعني بمعنى نعمة، فكان ذلك تأويلا متعسفا. لأنه كيف يعني وجوه نظرة ثم تنتظر النعمة، وانتظار النعمة يعني نوع من الألم، وفيه نوع من من تمغيص النعمة. والله تعالى قال في أهل الجنة في آخر سورة الزمر: وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما انتظروا أن تفتح، وإنما وجدوها والحال أن أبوابها مفتوحة. الواو والحال. لكن الحديث السابق وهو الحديث عن الذين كفروا وقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني جاءوها وأبوابها ليست مفتوحة، إنما فتحت بعد أن إيه؟ بعد أن جاءوها. فهو كأنهم يعني وجدوا إيه؟ أبواب النار مغلقة، فانتظروا إلى أن إيه؟ إلى أن تفتح أبواب النار، إلى أن تفتح أبواب جهنم. وهذا هذا يفيد أن انتظار العذاب وحده هو لون من ألوان الإيه؟ لون من ألوان العذاب. لكن قوبل هذا بإيه؟ بأهل التقوى وأهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وإيه؟ وفتحت، يعني والحال أن أبوابها إيه؟ مفتوحة. وحتى بعدها: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. فيعني هي مفتوحة وتنتظر وتتلهف وتنتظرهم بشوق، انتظار النعيم لأهل النعيم، إن الجنة لتشتاق إلى أهلها كما جاء في آثار أخرى. فإذا هذا انتظار، ينتظر أهل الجنة النعيم وهو معد لهم مسبقا، وهو ينتظرهم، وخزنة الجنة يستقبلون ويفرشون الورود والرياحين والسجادة الحمراء. معنى يعني معناها الاستقبال ده إيه؟ دليل على الانتظار، والانتظار الطويل، والانتظار الإيه؟ المنغص للنعيم، ولا دليل على إيه؟ إن الأمر إيه؟ في استقبال، استقبال. فكيف يكون نعيم الجنة ومنتظرا؟ قال: إلى ربها ناظرة، يعني نعمة ربها منتظرة. كيف هذا نعيم؟ لا يكون نعيم. ففيه تعسف إيه؟ في التأويل، حتى يكون خاضعا لإيه؟ لمذهبهم. فرق بين أن تأخذ الإيه؟ تستنطق الدليل لتسير خلفه، وبين أن تجر الدليل إلى رأيك. فرق بين هذا وذاك. لكن لما نقرأ: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بأريحية شديدة وببساطة، الفهم المباشر الفطري أن هذه الوجوه النظرة من نظارة النعيم تنظر، يتوج هذا النعيم الذي يظهر على الوجوه بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هي من نظارة النعيم، تزداد أيضا نعيما عندما تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن حتى تدرج في تدرج في النعيم. طيب، هي الوجوه هذه نظرة من أي شيء؟ ما سبب نظارتها؟ النعيم. لا، في الثواب. لا، في الثواب، كما جاء في سورة المطففين: تعرف في وجوههم، تعرف في وجوههم من أين؟ إن الأبرار لفي نعيم، الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم. كل هذا حديث وهم في الجنة أم هم خارج الجنة؟ وهم في الجنة، لفي نعيم، في داخله، في النعيم، في دار النعيم. ثم يسقون من رحيق مختوم. إذن هم يتنعمون. وإذن أنت ترى النعمة وتعرف النعمة في وجوههم، في نظرة في نظرة وجوههم. هذه الوجوه النظرة تزداد نعيما عندما تنظر إلى ربها. إذن وجوه يومئذ ناظرة، إذن ناظرة بسبب وجودها في الجنة ولا بسبب انتظارها لنعيم الجنة؟ بسبب وجودها في الجنة. إن الأبرار لفي نعيم. ضع آية القيامة بجوارها آية إيه؟ آية المطففين، ستكتمل الآية الحقيقة ويكتمل المعنى. إن الأبرار لفي في نعيم ولا في انتظار النعيم؟ في النعيم. إذن في داخل الجنة ونعيمها، أم لم تدخل بعد الجنة تنتظر الجنة في داخله أم تنتظره؟ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، وهم في الجنة أم هم خارج الجنة؟ في الجنة. طيب، وبعدها الآية الثالثة تعرف في وجوههم وهم في النعيم، وهم على الأرائك ينظرون في النعيم في الجنة. تعرف أنت وأنت تنظر إليهم وهم على الأرائك وهم في النعيم في الجنة، تعرف أنت إذا نظرت إلى وجوههم علامات الإيه؟ علامات الإيه؟ النعيم. تعرف في وجوههم نظرة الإيه؟ نظرة النعيم. وتستمر الآيات، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلى آخره. طيب، هذه التي يتحدث الله تعالى عنها هي التي يتحدث الله تعالى عنها في قوله في سورة القيامة: وجوه يومئذ. طيب، ناظرة وهي في النعيم أو هي تنتظر النعيم؟ وهي في النعيم كما جاء في سورة المطففين، ناظرة الحسنى وزيادة. لا، أنا بأجمع بين ناظرة ونظرة. وجوه يومئذ ناظرة، وتعرف في وجوههم نظرة النعيم. هي ناظرة هي النظرة أو لا؟ هي نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة الأولى ناظرة من النظرة أيضا، يعني نظارة نظارة النعيم في وجوههم. هذه الوجوه الناظرة. إذا الناظرة هو في الجنة أو لا خارج الجنة؟ وهي في الجنة. طيب، ويزاد إلى هذا النعيم الذي تراه في وجوههم نظرة وسرورا، يزاد على ذلك نعيم آخر وهو ناظرة إلى ربها. ناظرة إلى إذن ترقي في النعيم أو ليس ترقيا؟ ترقيا في النعيم في الجنة. فهكذا السياق والآيات يعني يكمل بعضها بعضا في المعنى. إذن دلت على رؤيتهم ربهم أم دلت على انتظارهم نعيم الجنة كما فهمها النافون للرؤية؟ انتظار؟ أي انتظار هذا؟ وأي نعيم هذا الذي ينتظره صاحبه ويحرم منه؟ أيكون في نظرة النعيم وهو محروم منه؟ يراه أمام عينيه وهو محروم منه؟ أهذه نعم؟ هذه نظرة نعيم؟ أم نظرة النعيم تعرفها وهو يتذوق النعيم وهو يعيش فيه؟ يعيشه هكذا. فإذا هذه آية جلية في دلالتها على رؤية الله سبحانه وتعالى في الترقي في النعيم في دار النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة. والآية الأخرى تحدثت عن حرمان الكافرين بسبب حجبهم أنفسهم عن الإيمان وعن الترقي في الإيمان وعن إزالة حجب الدنيا الكثيفة. لم يزيلوا حجب الدنيا الكثيفة في دنياهم، فحالت بينهم وبين الإيمان وبين التوحيد وبين الإخلاص. فهذه الحجب الكثيفة في الدنيا حجب الكفر، حجب الشرك، حجب الكبر، حجب الغرور، حجب الكسب الخبيث. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران وغلب حجب. هذه القلوب التي حجبت في الدنيا عن الإيمان وعن الإخلاص وعن التوحيد وعن طاعة الله وعن القرب من الله حجبت في الآخرة عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجبوا في الدنيا وهم بسبب أعمالهم وكفرهم وشركهم وظلمهم لأنفسهم حجبهم الله تعالى عن رؤيته وعن أعلى درجات النعيم فضلا عن أدنى درجات النعيم. حرموا من النعيم بكل درجاته من أدنى درجاته وهو مجرد دخول الجنة والنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. أدنى درجات النعيم وأدنى درجات الفوز يوم القيامة أن ينجو العبد من النار وأن يدخل الإيه؟ الجنة. يتمنى إنه مجرد إنه ينجو من النار كفاية عليه، حتى ولو لم يدخل الجنة، النجاة من النار وحدها إيه؟ فوز. فإذا نجا من النار طبعا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير، يرى الجنة وخلاص ينسى أنه كان إيه؟ أقصى ما يتمنى أن ينجو من الإيه؟ من النار. فإذا نجا يتطلع إلى إيه؟ إلى أن يدخل الجنة، فيتمنى أن يدخل الجنة ولو حتى على في أدنى درجاتها، في أقل إيه؟ درجاتها. وهكذا الإنسان كما حاله في الدنيا لا يسأم من دعاء الإيه؟ من دعاء الخير. لما يكون أمامه إيه؟ هدف قريب يتمنى، يا سلام. يعني لو الطالب في مراحل التعليم هو في المدرسة الابتدائي لما كان بيلبس مريالة أيام المرايل يقول أتمنى أنا إيه أروح أولى إعدادي عشان ألبس قميص وبنطلون، وشايف الأولاد في الإعدادي إيه لابسين مش مرايل زي ما هو في الابتدائي مع إيه زمايله المريلة، فيتمنى إنه هو إيه يوصل إيه الإعدادي عشان يلبس قميص وبنطلون زي إيه الأولاد في الإعدادي. أول ما دخل المرحلة الإعدادية خلاص أصبحت حاجة عادية، يبقى يتمنى يروح إيه بقى الثانوية عشان يبقى في التوجيه، ويبقى في الثانوية بقى غير في الإعداد، يبقى هو كده في الثانوية وحاس إنه هو إيه إنه في الثانوية بقى كده وعلى أبواب الكلية وروح علمي وأدبي ومش عارف إيه، وده وجو تاني يختلف تماما عن إيه. خلاص نسي إنه هو كان بيتمنى زمان إنه يدخل الإعدادي، لا دلوقتي الإعدادي أصبحت حاجة إيه حاجة عادي، يبقى يتمنى إيه الدرجة الأرفع المرحلة الأعلى. طيب أول ما وصل الثانوي خلاص بقى ثانوي إيه ده يتمنى هو بقى يبقى طالب جامعي ويدخل بقى الجامعة والمدرجات. ما فيش مدرجات في الثانوي ولا في المراحل الأولى، ده فيه مدرجات وإيه وشغل بقى إيه شغل جامعي بقى، ولد حيبقى طالب جامعي مش كده. وهكذا كل ما إيه يصل إلى مرحلة خلاص أصبحت إيه عادية في المتناول، وكانت هي غاية الأمان قبل أن يدخل إليها وأن يصل إليها. أول ما وصلها خلاص أصبحت شيئا إيه؟ معتادا، فيتطلع إلى إيه؟ إلى ما هو أفضل. هكذا الشأن إيه؟ الطموحات لا تنتهي. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كانت تعرض عليه إيه؟ يعني صنوف المتع الدنيا يقول لا لا إن نفسي تواقة، إن نفسي إيه؟ تواقة، يعني كل هذا في النهاية عرض زائل، هذه الدنيا بكل ما فيها عرض إيه؟ أنا نفسي تتوق إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أعلى من ذلك بكثير. الدنيا كلها بكل ما تملكون وبكل ما فيها وما تحمل لا تعدل عند الله جناح إيه؟ وهي ظل زائل يأكل منها البر والفاجر. لذلك تعلمون من إيه؟ من سيرة سيدنا عثمان بن عفان لما خرج أهل المدينة بالليل على دربكة وحركة ويعني حركة شديدة، قالوا جيش يغزو المدينة، فخرجوا فزعين إلى خارج المدينة فإذا بهذه الحركة والجلبة قافلة ضخمة محملة بكل صنوف السلع، عملية إيه؟ تجارة عالمية، استيراد وتصدير، تجارة إيه؟ تجارة عالمية استيراد وتصدير، جاءت بإيه؟ بسلع وبمنتجات لتصدرها لإيه؟ لأهل المدينة. هكذا التجارة العالمية حتى في إيه؟ في عهدهم. فقالوا لمن هذه التجارة؟ لتجار المدينة؟ لفلان وفلان وفلان، ظنوا أنها يعني تجارة من ضخامتها ليست لواحد وإنما لإيه؟ لكبار تجار الإيه؟ تجار المدينة. فإذا بهم يعرفون أنها كل هذه القافلة بكل ما تحمل من سلع لواحد فقط، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء التجار يتوافدون على إيه؟ على المساومة والعروض، وسموها إيه في إيه؟ في المزاد العلني، كل واحد يعطيه إيه؟ أعلى سعرا أعلى لإيه؟ لهذه التجارة المغرية، ويقول لا لا لا، عندي من يدفع المزيد. عبيده ده كل التجار استنفدوا أقصى إيه؟ أقصى الأسعار التي يعني عندهم، وهو يقول كل عارض منهم عندي من يدفع أعلى من ذلك. ففاجأ الجميع بعد أن يعني خلاص استنفدوا كل عروضهم عليه ومزاداتهم، قال وهبتها كلها في سبيل الله، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيني إيه؟ المزيد. فانظر هذه التجارة مع الله. فإذا الذي يعني يتاجر مع الله بهذه الأداء الكيفية وبهذا الأداء، والناس لا يسأمون من دعاء الخير، وهو لا يسأم من المزيد في طلب إيه؟ مرضات الله والتزود من إيه؟ من الثواب والأجر. فإذا يعطيه الله تعالى المزيد في الإيه؟ المزيد في الآخرة. هكذا للذين أحسنوا الحسنى وإيه؟ وزيادة، ولا يرهق وجوههم خطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه؟ هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بإيه؟ بمثلها، وترهقهم إيه؟ ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. الشيء ومقابله، الترغيب والترهيب. فلا تستبعد أن وراء هذا النعيم نعيم الجنة، وراءه نعيم أعلى وأعلى وأعلى، وأي نعيم بعد لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. فإذا إجماع الصحابة أقوى أدلة، لأنه مبني على كثرة الأدلة. لماذا كان أقوى الأدلة على وقوع الرؤية؟ لأنه لولا كثرة الأدلة النصية وكثرة سماعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرفوه من ضراعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه أن يريه وأن يذيقه لذة النظر إلى وجه الكريم، لما اقتدوا برسول الله، ولا ما طلبوا مثل ما طلب رسول الله، ولا ما تضرعوا مثل ما تضرع رسول الله. فإذا إجماعهم على التضرع إلى الله بأن يذيقهم لذة النظر إلى وجه الكريم، هذا الإجماع من صحابة رسول الله دليل على أنهم على أن هؤلاء الذين أجمعوا على كثرتهم وكلهم ينقل عن رسول الله وعمن نقل عن رسول الله، دليل على كثرة النقل عن رسول الله. إذن الإجماع هذا من خير القرون قبل ظهور البدعة والمخالف، دليل على كثرة النقل عن إيه؟ عن رسول الله، كثرة النقل عن إيه؟ فالإجماع ما كان أقوى الأدلة إلا لأنه مبني على كثرة النصوص الناقلة لثبوت وقوع إيه؟ وقوع رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. مفهوم يا شباب؟ ها؟ فإذن هذا يعتبرونه أقوى أدلة ثبوت وقوع الرؤية، وهو إجماع أصحاب رسول الله وإجماع سلف الأمة قبل ظهور المخالف الذي ابتدع بدعة إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى إمكانا عقليا وإنكار وقوعها يوم القيامة. ثم بعد ذلك تأتي الأدلة إما من القرآن الكريم كما ذكرنا بعض ذلك بعضا من ذلك، وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية القرآنية التي سيدور فيها الكلام قوله سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. فما وجه الدلالة في قوله تعالى على لسان سيدنا موسى لربه أرني أنظر إليك؟ ما وجه دلالة هذه العبارة التي حكيت عن سيدنا موسى مخاطبا ربه؟ ما دلالتها على ثبوت وجه دلالتها على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى؟ أنه لولا أنه يعرف أن رؤية الله جائزة لما طلبها. لا يطلب أمرا لا يليق بالله سبحانه وتعالى كما صور المعتزلة. أأنتم أعلم أم كليم الله؟ وأنتم تعرفون تؤكدون وتصرون على أن من تنزيه الله تعالى عن الجهة ومن لوازم تنزيه الله عن الجهة أنه لا يرى، وأن تنزيه الله عن الجهة هذا أمر من ذاتي يتصل بذات الله سبحانه وتعالى وبتنزيه الله تعالى عن النقائص أن لا يكون في جهة. وبما أنه تعالى لا يكون في جهة فلا يرى، لأنه لو رؤي لكان في جهة. هكذا ترتيب زعمهم ومذهبهم. إذن يعني تعتبرون نفي الرؤية من الأساسيات لأنه يؤدي إلى التنزيه. أيكون من الأساسيات عندكم ويكون مجهولا عند كليم الله موسى؟ أأنتم أفضل وأعلى مرتبة وأعلم بالله وبتنزيهه وبما يجب وما لا يجب وبما يستحيل وما لا يستحيل في حق الله، أعلم بذلك كله من كليم الله موسى؟ من كليم الله موسى الذي هو من أولي العزم من الرسل وخص بالتكليم، وقل كم قال فيه الله سبحانه وتعالى من خصائصه كثير. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وكان عند الله وجيها. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ آتيتك ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح إلى آخر ما قيل في حق سيدنا موسى عليه السلام. خصه الله بكلامه وكلمه من وراء حجاب. فإذا كل هذا وأنتم تقولون أو يعني ما يفهم من كلامكم أنكم تعلمون في حق الله ما لا يعلمه كليم الله موسى. ويقول فماذا تقولون في قوله وطلبه من ربه ربي أرني أنظر إليك، لولا أنه يعرف أن الله تعالى قابل لأن يرى؟ يقبل الرؤية أو لا يقبلها؟ يقبلها، لكن لا يعلم متى يرى، وهذا أمر طبيعي. يدعو الإنسان سواء أكان نبيا أم عبدا صالحا من عامة المؤمنين، يدعو إلى الله أن يستجيب له، يطلب خير الدنيا وخير الإيه وخير الآخرة، وهو لا يعلم متى يقع هذا الخير الذي يطلبه ويقع أم لا يقع، ويجاب له طلبه العاجل أو لا يجاب، لا يعلم. لكن يعلم أن الله سيجيبه. ما كلفنا بدعاء إلا وقد وعدنا الإجابة أو لا إلا وقد وعدنا الإجابة، ادعوني أستجب لكم. والله تعالى لما عندما يتعبدنا بدعاء وبطلب أمر منه سبحانه وتعالى في الدعاء إليه والضراعة إليه، فلا يكون ذلك إلا في حدود الإمكان ولا المستحيل؟ ها؟ الإمكان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى خلاص فيه عفو عنا في في النسيان والخطأ. إذن فيه استجابة أو لا؟ فيه استجابة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إذن فيه استجابة، لأن الله لا يحمل علينا إصرا وثقلا كما حمل الذين الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا لنا به. إذن ما دام الله تعالى قد علمنا هذا الدعاء بأن يرفع عنا العبء الذي لا نستطيع أن نحمله ولا نطيقه، فهنا هذا لولا أن الله تعالى يرفع عنا ما لا طاقة لنا به لما طلب منا أن ندعوه بألا يحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن هكذا، إذن ما طلب سيدنا موسى الرؤية إلا لأنه يعلم أنها أنها جائزة وقابلة للوقوع، ربي أرني، لكن لا يعرف متى تحدث. أمر طبيعي، أنت تطلب من الله أن يرزقك وأنت كلك رجاء في أن الله يرزقك، أو أنه أمر تطلب أمرا مستحيلا عقلا، تطلب أمرا مستحيلا عقلا؟ طبعا لا، تطلب وأنت ترجو الإجابة، يعني تتوقعها، يعني قابلة للوقوع أو مستحيلة الوقوع؟ قابلة للوقوع. لكن هل تعلم يقينا أن الرزق الآن سينزل؟ الآن؟ لا، لا أنت ولا حتى الأنبياء. سيدنا ربنا سبحانه وتعالى قال على ألسنة الأنبياء: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني الإيه. إذن هو لا يعلم الغيب، إذن هو لا يعلم أن الله تعالى يرى متى، أيرى الآن أم بعد الآن أم بعد الموت أم بعد البعث أم في الجنة أم في مواطن منازل القيامة؟ لا يعلم متى، لكن يعلم إجمالا أن الله يرى. ولولا أنه يعلم أن الله يرى لما طلب من الله أن يراه، رب أرني أنظر إليه. عرفنا وجه الدلالة، وجه وجه الدلالة. أما أن يستدلوا على نفي الرؤيا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، قلنا لا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا في مقام التنزيه، في مقام التنزيه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وكل آيات التنزيه تأتي بهذا الأسلوب وهذا الأداء، مثل لا إله إلا الله تنزيه، مثل وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا يثبت ما يختص به وينفي عنه ما لا يليق به، ويثبت لكم ما يخصكم وما يخصكم أنتم ينفيه عن نفسه. أنتم تطعمون وهو لا يطعم، أنتم تأكلون وتشربون وهو لا يأكل ولا يشرب، أنتم ترزقون وهو لا يرزق بل هو الذي يرزقكم، وهكذا تتراوح آيات التنزيه في مواضعها المختلفة بين ما يثبته الله لنفسه ينفيه عن غيره، وما يثبته لغيره ينفيه عن نفسه، فكل له خصائصه، الخالق له خصائصه والمخلوق له خصائصه، لا يتداخلان ولا يمتزجان ولا يتبادلان ولا يتناوبان، فالخالق لا يشاركه المخلوق في خصائصه، والمخلوق له خصائصه لا تليق بالخالق سبحانه وتعالى. هذا التنزيه. وفي إطار هذا التنزيه، وفي إطار آيات التنزيه، جاءت آية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الإيه؟ الأبصار. ثم إن الإدراك هو المنفي، لا تدركه يعني لا تحيط به الأبصار، لا إيه؟ تحيط به الأبصار، ولذلك قابلها وهو يدرك الأبصار. شوف، هو يدرك الأبصار يعني يراها ولا يحيط بها إحاطة تامة؟ يحيط بها إحاطة تامة. طيب، هي الأبصار فيها أكثر من مجرد الرؤية؟ أنت ترى بصري وأنا أرى بصرك، لكن هل أحيط به علما؟ طيب، إيه في داخل البصر؟ إيه تفاصيل الإيه اللي في داخل إيه الحدقة والشبكية والقرنية وما أعرفش إيه وإيه وإيه والتفاصيل دي؟ إيه في داخلها وإيه إحاطتها؟ هل أحاط، هل مجرد إيه؟ مجرد رؤيتك لعيني أو رؤيتي لعينك أنني أدركت كل ما في بصرك؟ طيب، هذه هي العين نفسها. طيب، وماذا عن البصر؟ هل تدرك شيئا عن البصر؟ المسألة إيه؟ مسألة أكبر مجرد الرؤية أو لا؟ أكبر. ولذلك هو الذي يدرك الأبصار، أما الأبصار فلا إيه؟ فلا تدركه. لكن ترى، الرؤية شيء بسيط، أنت تراني وأنا أراك، وأنت ترى بصري أي ترى عيني الباصرة، لكن لا ترى البصر نفسه. طيب، بالله عليكم، مين رأى بصري؟ أنت شفت بصري؟ أنا شفت بصرك؟ يعني أنت رأيت حاسة البصر؟ ولا أنا ولا أنت ولا أنا صاحب البصر رأيت البصر. فالمسألة إيه؟ مجاهيل. طيب، من الذي يدرك كل هذا؟ الخالق، الخالق بس. لكن هل أنت تدرك الأبصار؟ أبصارك أنت لا تدركها، وأبصار بني جلدتك من المخلوقات التي هي مثلك، هل ترى أبصارها؟ هل ترى البصر؟ هل ترى حاسة البصر؟ أنت ترى العين إيه؟ الغلاف الخارجي من العين، مش كده ولا؟ الغلاف هذه إيه فقط، الحاجب والربوش وإيه والفتحة بين الغطاءين من الأسفل وأعلى، فقط هذا ما تراه. لكن هل أدركت ما وراء ذلك؟ حتى الآلة الحسية ما وراء ذلك لم تدركها، ولا تفاصيلها، ولا العلماء الآن وصلوا إلى آخر كلمة في تفاصيل إيه؟ الآلة اللي هي العين، فضلا عن البصر نفسه، البصر. فكيف بإدراك العبد ربه إذا كان هذا في إدراك العبد للعبد ولشيء مما في العبد نفسه؟ فكيف تطمح أيها العبد أن تدرك الله سبحانه وتعالى؟ لا تدركه الإيه؟ الأبصار. لكن الرؤية أمر بسيط، الرؤية إيه؟ أمر بسيط، لكن الإدراك أمر بعيد المدى، فلا تدركه الأبصار، لكن الله تعالى هو الذي يدرك الإيه؟ إذن جاءت في سياق التنزيه، والإدراك أكثر عمقا من الإيه؟ من مجرد الرؤية. فالذي انتفى عن الأبصار من أن تدرك الله، الإدراك أم الرؤية؟ الإدراك. ونفي الإدراك ليس نفيا للإيه؟ ليس نفيا للرؤية، ولا يستلزم يعني لا يقتضي نفي إيه؟ نفي الرؤية. هذه إيه؟ يعني قصارى ما يستدل به إيه؟ النافون للإيه؟ النافون للرؤية. إما إنهم بيستدلوا بهذه الآية استدلالا مباشرا، أو بيؤولون آية إيه؟ آية الآيات التي أثبت المثبتون من خلالها رؤية الله سبحانه وتعالى، مثل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقولوا محجوبون عن النعم ومحجوبون عن الجنة، غيب. طيب ما هو الجنة بكل إيه؟ ألوان نعيمها من أدنى النعيم إلى أعلى إيه؟ إلى أعلى النعيم. وأعلى النعيم النظر إلى وجهه الكريم. يبقى محجوبون عن الجنة بكل ألوان نعيمها ولا عن بعض دون بعض؟ الأهل أهل النار، الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لإيه؟ لمحجوبون. فإذا حجبوا عن النعيم من أدنى درجاته إلى أعلى درجاته، فالذين لا يحجبون عن النعيم لا يحجبون عنه أيضا من أدنى درجاته إلى أعلى إيه؟ إلى أعلى درجاته. من ببساطة هكذا. لا، ما احنا دائما بنكررها يا مولانا، تسألني دائما فيها. العجز عن الإدراك إدراك ده في سياق الإيه؟ إنه التفكير في ذات الله لا بد أن يوصل إلى عجز الإنسان عن يعني التمادي في التفكير في ذاته. إلى ذلك الإيه اللي بيبدأ بالتفكير في ذات الله يقع في التشبيه، واللي بيبدأ بالتفكير في خلق الله يقع في التنزيه. فالإنسان إذا فكر بعقله واستنفد كل طاقته العقلية يقف عند نقطة العجز، يعجز أن يعرف كل شيء عن ربه. يكفيه أنه عرف أن الله له الوجود الكامل وله التنزيه الكامل عن النقائص فقط، وما وراء ذلك يعجز عن أن يخوض فيه. وهذا عين الإدراك، يعني عين الإدراك أنه أمام الله عاجز، أمام الله إيه؟ فالعجز عن الإدراك إدراك لحجمك، إدراك لوزنك، إدراك لأنك مهما كنت ذا عقل يضرب في الآفاق ويبدع إلا أنه يأتي أمام خالق الخلق ويعجز، فأنت ضئيل أمام قدرة خالقك وأمام عظمة خالقك، عاجز. أما إذا استلهمت ما أودع الله فيك من قوى وضربت في الآفاق فأنجزت، لكن إذا طمحت في خالقك تفكرا وإمعانا فإنك تعجز. وهنا تعرف حجمك وتعرف قدرك، ومعرفتك بقدرك هو عين الاعتدال لك وعين الإدراك لحقيقتك. يوم تعرف وزنك وحجمك يبقى أنت كده إيه؟ رحم الله امرأ عرف قدر إيه؟ عرف قدر نفسه. إذن هنا العجز عن الإدراك إيه؟ إدراك. وصلت؟ نبدأ في إيه؟ فيما انتهينا إليه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين: الطرف الثاني في وقوع الرعية شرعا، وقد دل الشرع على وقوعه ومداركه كثيرة، ولكثرته يمكن دعوى الإجماع على الأولين. مداركه يعني إيه؟ مداركه يعني طرق وأدلة رؤية الله تعالى، أدلة وقوع رؤية الله تعالى. أدلتها كثيرة، لأنه آيات من القرآن الكريم في أكثر من موضع، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من رواية، إذن مدارك كثيرة. قال يجمع هذه كلها أقواها وأجمعها، وهو إجماع سلف الأمة. نعم. ولكثرته يمكن دعوى الإجماع على الأولين في ابتهالهم إلى الله سبحانه وتعالى في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم. لكثرته يعني لكثرة الأدلة نقول الإجماع، لأن الإجماع مأخوذ من أين؟ من كثرة الأدلة. هذا من الصحابة دعا الله أن يذيقه لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، لولا أنه عرف من طريق عن رسول الله أن الله أنه طلب ذلك وأن الرسول أقر ذلك. وهذا الصحابي الثاني ما طلب من الله ودعا أن يذيقه لذة النظر إلا لأنه أيضا عرف عن رسول الله أنه طلب ذلك. والثالث من أصحاب رسول الله ما فعل ذلك ودعا إلا وقد عرف. والرابع وهكذا وهكذا. إذن كل عرف بطريقه أن رسول الله دعا بمثل ما دعا. ولولا أن رسول الله دعا بمثل ما دعا لما دعا هذا الصحابي. إذن عرفوا بمدارك كثيرة وطرق كثيرة عن رسول الله، لولا ذلك لما أجمعوا على على الضراعة إلى الله أن يذيقهم لذة النظر إلى وجهه الكريم. نعم. ونعلم قطعا من عقائدهم أنهم كانوا ينتظرون ذلك. نعم، يعني احنا عرفنا قطعا من عقائد أصحاب رسول الله وسلف الأمة من التابعين وتابعيهم بإحسان أنهم كانوا ينتظرون لذة النظر إلى وجه الله، ينتظرون رؤية الله يوم القيامة، ينتظرون من النعيم الأعلى من إيه؟ من نعيم الجنة، هذا النعيم وهو ذروة النعيم وأعلى النعيم. فلولا أنهم أخذوا ذلك عن رسول الله واقتداء برسول الله لما فعلوا شيئا لم يفعله رسول الله، ولما طلبوا شيئا لم يطلبه أمور سماعية وليست أمورا اجتهادية، أمور غيبية. الأمور التعبدية والأمور الغيبية إذا عرفت عن أصحاب رسول الله فاعلم أنهم لم يجتهدوا فيها، ليست أمورا اجتهادية، ليست أمورا في شؤون الدولة ولا في شؤون العمارة ولا في شؤون تخطيط المدن ولا في شؤون الحرب ولا في شؤون الجهاد ولا في شؤون، هذه كلها أساليب اجتهادية. يستشير بعضهم بعضا، يأخذ بعضهم برأي بعض وهكذا. لكن الأمور التعبدية هل يجتهدون فيها؟ لا. إذا وجدت أثرا عن أصحاب رسول الله في أمر تعبدي أو في أمر غيبي فاعلم أنه لا يفعله من تلقاء نفسه أو من اجتهاد رأيه أو رأي غيره، وإنما هو منقول ومأثور معتمد على الأثر وعلى النقل. نعم. وأنهم قد فهموا جواز انتظار ذلك وسؤاله من الله تعالى بقرائن أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة من ألفاظه الصريحة التي لا تدخل في الحصر، والإجماع يدل على خروج المدارك عن الحصر. والإجماع يدل على خروج الأدلة عن الحصر، لأنه إجماع واحد واثنين ولا جيل بكامله، جيل الصحابة بكامله وجيل التابعين بكامله، فإذا يدل على أن كل واحد له طريق في في الاستدلال أو لا. هذا أبو بكر نقل عن رسول الله، وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وفلان والثالث إذا كل هؤلاء نقلوا بطرقهم عن رسول الله، إذا إجماعهم يدل على أن الطرق التي نقلوها ووصلت إلى حد الإجماع طرق فوق الحصر أم طرق محدودة في عدد معين خارج عن الحصر، لأن جيلا كاملا يضرع إلى الله أن يذيقه لذة النظر. إذن هذا الجيل كل واحد أخذ بطريقته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن بطرق كثيرة وأدلة أدلة كثيرة. وطبعا لما تكثر الأدلة والطرق تدل على مزيد من اليقين أو لا، مزيد من من اليقين. ولذلك لماذا التواتر قال يفيد اليقين ويفيد القطع وينفي الشك والريب؟ التواتر، لأنه كثرة الطرق يقوي بعضها يقوي بعضها بعضا. ولذلك في في طرق التحقيق في النيابة وكذا، في التحقيق في في الوقائع يأتي بشهود الحادثة على فلان، يجلس مع المحقق لوحده ولا لهم تعالوا اقعدوا مع بعض ونقلوا بعض، كل واحد يعرف الثاني اللي ما شافوش، يملوا بعض يغششوا بعض، تنفع شهادة ولا يعني يعتمدون على هذا؟ لا، انما ياتي انت يا فلان انت ورايح مدينة العبور وقابلت الموضوع انت وفي طريق انت وراك بالسيارة، تعال ادلي باقوالك. وانت رايح 6 اكتوبر ومش عارف كذا وكذا وجاء يعني جت. اذا ما فيش علاقه بين الشاهد الاول اللي كتبوا ايه اقواله ولا الثاني اللي كتبوا ايه، ما فيش ترتيب بينهم انه هيملوا بعض قبل ما يدخلوا ايه على المحقق على وكيل النيابه. ها يبقى كده ايه اجتمعت عند المحقق ايه اكثر الدلائل وقابلها ببعض، وجد الاقوال كلها ايه متفقه، يبقى توقيت طمأنينة انه ايه انه هذا حدث ام لم يحدث. ها هذا حدث، هذه معنى التواتر، هذا معنى ايه. لذلك ايه هو نقل جماعه عن جماعه. ها تحيل العادة، يعني المعتاد والمألوف أن يستحيل أنه يستحيل أن يتفقوا على إيه على كذب، إنه مش اتفاق مبيت لأنه دي بالصدفة، هذا في طريقه وشاف الحادث. أنت في معرفة بينك وبين الشاهد الثاني والثالث والرابع ولا كل واحد في الطريق؟ الطريق مفتوح للناس جميعا، الطريق مفتوح للناس إيه جميعا. أنت ورايح مدينة البعوث وقابلك هنا عند مستشفى الحسين حاجة ما حدث حدث ما، والأخ الفلاني ده مش رايح مدينة البعوث ومعاك ساكن في الغرفة، لا ده ساكن في مدينة مصر وهو ماشي بظروفها وجد الحادث بعينه، إيه هو اللي شافه انت شفته، والثالث والرابع والخامس كل هؤلاء جاءوا يمثلون أمام إيه المحقق. فإذا فيه اتفاق مبيت بينهم ولا اتفاق جاء إيه على الحدث بس فقط وعلى الرؤية، ولا اتفاق هو مبرم من قبل أن يدخلوا إلى جهة التحقيق، اتفاق على إيه ما رأوه. ولذلك العادة إيه تقول بإيه باستحالة أن يتفقوا على إيه على الكذب، لأنه ما لهمش مصلحة، لا مصلحة لهم في أن يكذب ولا معرفة لأحد بأحد، كلنا احنا ماشيين في الطريق ففجأة وجدنا حادث انه واحد اعتدى على آخر، ماليش مصلحة ولا انت ولا الثالث ولا الرابع، وكلنا رأينا وما شهدنا إلا بما رأينا بأعيننا فقط. يبقى ده اسمه ايه تواتر، اسمه ايه تواتر، تحيل العادة. العقل لا يمنع لكن هنا العادة تقول استحالة أن يتفق هؤلاء على إيه؟ على الكذب، هذه معنى التواتر. فيورث اليقين أو لا يورث اليقين، هكذا الذين طلبوا من الله أن يريهم وجهه الكريم هذا ما طلب إلا لأنه سمع عن رسول الله أو سمع عمن سمع عن رسول الله، والثاني مثله بس بطريقته وبطريقه، والثالث بطريقه الثالث، والرابع والخامس والعاشر، وكلهم إيه ما اجتمعوا على هذا الأمر إلا لأنهم جميعا تناقلوا عن رسول الله ففعلوا مثل ما فعل وطلبوا مثل ما طلب وتضرعوا مثل ما تضرع. إذن دليل على كثرة الإيه كثرة الطرق أو لا، وبدون حصر، وبدون إيه حصر. نعم. ومن أقوى ما يدل عليه قول سيدنا موسى عليه السلام، الدليل الثاني، من أقوى ما يدل عليه على ثبوت وقوع الرؤية، ربي أرني أنظر إيه إليك، فما طلب الرؤية من الله إلا وهو يعلم أنها قابلة للوقوع أو لا، ولو كانت مستحيلة الوقوع أكان يطلبها؟ وهل طلبتم شيئا وعلمكم الله دعاء شيء وهو يستحيل أن يقع؟ هل هذا حدث في كل الآداب الدعاء؟ انظر إلى أدعية القرآن والسنة كلها، هل فيه دعاء واحد مستحيل الوقوع؟ إذن ما طلب رسول الله موسى من ربه أن يريه إلا لأنه يعلم أن الله قابل لأن يرى أو لا يعلم، لكن متى يجهل الوقت؟ هذا لا يطعن في إيه؟ في سيدنا موسى، فكلنا يعلم من الله ويطلب من الله لكن لا يجزم متى يستجاب له، حتى الأنبياء يطلبون النصر من الله ويتأجل النصر أو لا يتأجل، يتأجل لأجل يعلمه الله، يطلبون كذا من الله والله تعالى إيه؟ يعني يؤجل لحكمة يعلمها، فهم لا يعلمون متى يتحقق ما يطلبون. الأنبياء يطلبون ولكن لا يعلمون متى يتحقق ما يطلبون. فإذا لا جرح في أن يجهل سيدنا موسى أن هذا الوقت الذي يطلب فيه رؤية الله غير صحيح، غير قابل التحقق، أن الرؤية غير قابلة التحقق في هذا الوقت. لكن هي على الإطلاق قابلة للتحقق أو لا؟ قابلة للتحقق، ولولا أنها قابلة للتحقق لما طلبها. نعم. قول سيدنا موسى عليه السلام أرني أنظر إليك، فإنه يستحيل أن يخفى على نبي من أن يخفى فإنه يستحيل أن يخفى على نبي من أنبياء الله تعالى، انتهى منصبه إلى أن يكلمه الله سبحانه يعني نبي شفاها. وأي نبي؟ هو نبي عادي، لا يكفي أنه نبي، لكن فوق أنه نبي رسول ومن أولي العزم وكليم، وانظروا إلى منزلته الرفيعة بين الأنبياء والمرسلين. يعني لو لم يكن إلا نبيا لكفى، وهل منزلة النبوة قليلة؟ ها؟ ليست بقليلة، لكن ومع ذلك هو كليم وهو من أولي العزم. أي يكون بكل هذه المنازل العليا والقرب من الله والخصوصيات من الله، ويطلب من الله ما لا يمكن أن يقع؟ استبعد. وأنتم تقولون إنه إحنا اللي نعرف. طيب أنت تعرف أكثر من نبي الله موسى؟ تعرف ما لا يعرفه نبي الله؟ نعم. فيجهل من صفاته، من صفات ذاته تعالى ما عرفه المعتزلة. يعني شوف، يضعهم في مقابلة، أأنتم أعلم أم موسى عليه السلام؟ يعني أنتم تقولون يستحيل للرؤية أن تصح فضلا عن أن تقع، يستحيل، فكيف يطلب موسى مستحيلا في حق الله؟ أيطلب مستحيلا في حق الله؟ هذا لا. أأنتم لو كنتم مكان موسى وأنتم تعلمون استحالة رؤية الله، أكنتم تطلبونها؟ ما كانوا يطلبونها؟ فإذن أيكونون هم أعلى درجة وأكثر تنزيها لله من موسى عليه السلام من كليم الله؟ نعم. تفضل. هذا عايزين نكمل بس عشان احنا ناويين نكمل لانه خلاص هو امتداد موضوع واحد ما بقي يعني. وبعد كده مفتوح الاسئله. تفضل. هذا معلوم على الضروره بطلانه، يعني بطلان هذا، انه مش ممكن يكون موسى يعني يجهل ما يعلمه المعتزله. دي مساله بديهيه، اظن حد يقول ان المعتزله اعلم من بالله من موسى، وبما يستحيل في حقه وما يجوز، وبما يليق أن يطلب من الله وما لا يليق. مستحيل أن يقدم المعتزلة، ولا حتى من هو خير من المعتزلة. نعم. فإن الجهل بكونه ممتنع الرؤية عند الخصم يوجب التكفير أو تضليل. طبعا هو أنتم عندكم لو سئلتم ما حكمكم في من يعني يجهل الأمور المنزهة المنزه عنها الله سبحانه وتعالى، أقل ما يقولون في حقه إنه ضال، يجهل ما يتنزه الله عنه، أقل ما يقولونه فيه إنه رجل ضال. ومن يدريه؟ المعتزلة يكفر بعضهم بعضا كالخوارج بسبب هذه الأمور الدقيقة، وليست من أصول بسبب أمور أبعد من هذا، فروع الفروع، ويكفر بعضهم بعضا كالخوارج. المعتزلة البقول أصحاب العقل، والجماعة الحداثيين اللي قال عقلان والعقل والتنوير عند المعتزلة. يا رجل تعال شوف، خش في الغويط وخش في التفاصيل، هتجدهم زيهم زي الخوارج، وعندهم مخاريق ولا تخطر على عقل عاقل. وانت فاكر الحرية والاختيار ومش عارف المعتزلة. طب ما ليه أجبروا الناس وضربوا الناس بالسياط وبكذا وبكذا لما وجدوا القوة في أيديهم؟ فين كانت حرية الرأي وحرية مش عارف والهيصة اللي انتم بتعملوها؟ تفضل. وهو جهل بصفته بصفه ذاته لان استحالته عندهم لذاته ولانه ليس بجهه فكيف لم يعرف سيدنا موسى عليه السلام انه ليس بجهة؟ كيف لم يعرف سيدنا موسى انه سبحانه وتعالى يتنزه ان يكون في جهه وبالتالي لا يرى لانه لو رؤي لكان في جهه؟ كما انتم ترتبون هذه المقدمات وتعتبرونها من التنزيه ومن اصول الدين ومن جزء من التوحيد ومن العدل. التوحيد قبل موضوع أصل في الدين عندكم وأصل أول من الأصول الخمسة. أصل الأصول الخمسة التوحيد، ومن مقتضيات توحيده تنزيهه عن الجهة، وبما أنه منزه عن الجهة فهو لا يرى لأنه لو رؤي لكان في جهة. كل هذا يجهله موسى ومن جهله طلب أن يرى. وأنتم الذين تعلمون، أيكون في حكمكم أن هذا الذي يطلب ما يستحيل في حق الله أيكون ضالا؟ ده أقل ما يقولون إنه ضال. فكيف يليق هذا بكليم الله نبي وكليم؟ نعم. أو كيف عرف أنه ليس بجهة ولم يعرف أن رؤية ما ليس بجهة محال؟ يعني كيف يعني؟ يعني لهذا الحد تجهلون نبي الله وكليمه موسى، ما تنزهون عنه تلاميذكم وتلاميذ تلاميذكم. أنتم لا ترضونه لتلاميذكم وأطفالكم، أترضونه من كليم الله موسى؟ نعم. فليت شعري، ماذا يضمر الخصم ويقدره من ذهول موسى عليه السلام؟ أمر عجيب، يعني تعبير عن العجب يعني. نعم. أيقدره معتقدا أنه جسم في جهة ذو لون؟ تريدون أن تقول لنا في موسى ماذا يعني؟ في موسى عليه السلام ماذا تريدون أن تقولون في حق موسى؟ نعم. واتهام الأنبياء بذلك كفر صريح. يعني لو حصل هذا منكم فهذه داهية كبرى، راجعوا أنفسكم. يعني ينبههم إلى الخطر، هو لا يسارع بتكفيرهم لكن يقول لهم انتبهوا، انتبهوا إلى المزارق التي تقعون فيها وتوقعون الناس فيها. أتجترئون على مقام نبي الله وكليمه موسى بهذا، بما تنزهون أطفالكم وتلاميذ تلاميذكم عنه؟ هذا منزلق خطير، ولا يكفرهم ولكن ينبههم إلى خطر ما يقعون فيه، وإما إلى العواقب الوخيمة التي توصل إليها أفكارهم. نعم. فإنه تكفير للنبي، فإن القائل إن الاجتراء إذا وصل إلى هذا الحد فإنه تكفير لنبي، والتكفير للنبي أمر سهل، لا يمكن. النبي الذي عصمه الله عن الخطايا حتى يكون قدوة ومثلا أعلى، أتنزلقون به إلى دركات الكفر والعياذ بالله؟ نعم. فإن القائل بأن الله سبحانه وتعالى جسم وعابد الوثن والشمس واحد، طبعا يعني واحد يقول ربنا جسم، وجسم يا سلام يا محلاه، متر كذا متر ولونه أبيض شفاف ومش عارف إيه وشعره مسبسب، الله ده إيه فرقه بين إيه يعبد وثن؟ هو الوثن، هو الوثن. يشوف كده إيه، يرسم له كده، ينحت له من حجر مش عارف ايه كده حاجة وسيمة، يقول لك يا سلام هو ده المعبود. فطيب هو إيه الذي يجسم الله لا يقل درجتنا الذي يعبد وثن، بس هو ايه اختار ربنا ايه وثن، هو ايه تخيل من خياله، رسمه بخياله. نعم. او يقول علم استحالة كونه بجهة ولكنه لم يعلم ان ما ليس بجهة فلا يرى. يعني كل ترتيبات يعني لا يمكن أن يقع فيها نبي فضلا عن أن يكون كليما كموسى عليه السلام. لا والله هو عارف بس مش عارف أن الرؤيا يعني أجسام. وأنتم بتقولوا دي من البدهيات والضروريات، أتجعلونها يعني يقع فيها موسى عليه السلام وهي من البدهيات عندكم؟ أيقع موسى عليه السلام في البدهيات في الضروريات؟ ما هذا؟ نعم. وهو تجهيل للنبي لأن الخصم يعتقد أن ذلك من الجليات، يعني لا من الظاهرة جدا جدا للبديهة يقع فيها موسى عليه السلام. يقول والله هو أنا عارف أنه ربنا مش جسم، بس مش عارف والله انه لو رأيناه لكان جسم. يا سلام عليك، يعني انت اللي بتقول عليه ده امور جلية جدا، ما تستبعدهاش يقع في الجليات، فيها كليم الله. نعم. فأنت الآن أيها المسترشد مخير بين أن تميل إلى تجهيل النبي أو إلى تجهيل المعتزلين. والله اختاروا عاد بعد كله، إيه رأيكم، تجهلوا المعتزلة ولا تجهلوا النبي موسى؟ وشوفوا مين عاد إيه في الميزان ينفع، ميزان العقلاء المؤمنين، نجهل سيدنا موسى ولا نجهل المعتزلة؟ واحدة في الاثنين. ما هو يا عالم موسى أكثر من المعتزلة، يا المعتزلة أكثر من موسى، واختار. فاختر لنفسك ما هو أليق بك. أليق بك. أليق بك أن تجهل موسى نصرة للمعتزلة؟ معاذ الله، لا يقول بها عاقل فضلا عن مؤمن. نعم. فإن قيل إن دل هذا لكم فقد دل عليكم سؤاله الرؤية في الدنيا، ودل عليكم قوله تعالى لن تراني، وقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. يعني يرجع تاني إيه يقول إن، يعني إذا اعترضوا علينا بقولهم إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام لن تراني، هذه إيه رأيكم أنتم؟ طيب يعني دخلتمونا في إيه، في قصة إنه قال ربي أرني أنظر إليك، ده دليل على إثبات الرؤية. طيب فما قولكم في قوله تعالى ردا عليه لن تراني؟ أهد يعني دي إحنا المعتزلة صفقوا وهتفوا قالوا لا لا لا، دي حتدل لنا إنه قال له ربه لن تراني. وكمان قالوا لنا لن الزمخشري يعني لن إلى الأبد. يا راجل لا، وما ليه لما تكون إلى الأبد قال ولن يتمنوه أبدا؟ طيب إيه فائدة أبدا مدام تفيد لن التأبيد؟ ما هو قال ولن يتمنوه إيه أبدا، ما كان تغني عن أبد كلمة لن إذا كانت لن تفيد إيه، هي لن تفيد نفي المستقبل فقط مش المستقبل الأبدي. فهو بيقول له لن تراني في هذا الواقع اللي انت طلبته، انت طلبت أن ترى ربك في الدنيا والآخرة ولا تراه الآن؟ هو طلب أن يراه الآن فقال له لن تراني إيه الآن، يبقى الجواب على قدر الإيه السؤال. وقال له لن أرى أنا لا لك ولا لغيرك، ولا لن تراني أنت الآن. هو بيقول له إيه أرني أنظر إليك، يبقى هو بيطلب رؤية ربنا في اللحظة دي ولا بيطلب رؤية ربنا في الآخرة؟ هو سيدنا موسى بناجي ربه في الآخرة ولا بناجي نبله في اللحظة دي عند الموعد؟ في اللحظة فقط. فقال له أرني أنظر إليك، فقال له لن تراني، قال له لن أرى لا لك ولا لغيرك وفي الدنيا وفي الآخرة، ولا لن تراني الآن بناء على طلبك الآن؟ يبقى ضع الجواب حيث السؤال، الجواب على قد السؤال، على مقاس السؤال. السؤال أرني الآن وأنا بس، هو بيتكلم عن نفسه ولا عن كل المؤمنين في الدنيا والآخرة؟ عن نفسه فقط. والآن ولا الآن وحتى يوم القيامة؟ يبقى بيتكلم عن نفسه والآن، والجواب ليه والآن. لن تراني أنت الآن، فهمنا؟ هذه خلاصة كلمة. نعم. وقلنا أما السؤال الرؤية في الدنيا فهو دليل على عدم معرفته بوقوع وقته، ما هو جائز في نفسه شيء طبيعي، هو يعرف أن الله يرى لكن لا يعرف متى يرى، ولا ينقص ذلك إيه جهل الوقت، لا ينقص من قدر إيه من قدر سيدنا موسى عليه السلام. كلنا يجهل تحقق الوقوع متى يقع الدعاء وإجابة الدعاء، لكن هل هذا ينقص من قدر أحد؟ لا. نعم. والأنبياء كلهم عليهم السلام لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا. بالطبع الأنبياء يطلبون تحقيق غيب من إجابة الدعاء، لكن لا يعلمون متى يتحقق الغيب، الغيب لا يعلمه إلا إيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهو القليل. نعم. فمن أين يبعد أن يدعو النبي كشف غمة وإزالة بلية وهو يرتجي الإجابة في وقت لم يسبق في علم الله تعالى الإجابة فيه؟ يعني أمر طبيعي جدا، الأنبياء يطلبون أن يزيل الله الغمة وأن يكشف الكرب وأن يفعل كذا وأن ينزل الغيث وأن كذا، وقد يتأخر الغيث عن الوقت الذي طلبوه بحكمة يعلمها الله، فهل ينقص هذا من دعائهم ومن قدرهم ومن نبوتهم؟ لا أبدا، هذا أمر طبيعي. فمثل هذا أن يطلب موسى عليه السلام أن يرى ربه وهو لا يعرفه، أيتحقق الآن أن هذا الأمر أو يتحقق غدا؟ لكن هو يعرف أن الله يمكن أن يرى، فقط يكفي هذا. وهذا من ذلك الفن، وهذا من ذلك، يعني هو كل من هذا القبيل، يعني من هذا القبيل. نعم. وأما قوله تعالى لن تراني فهو دفع لما التمسه. أنت التمست إيه؟ أن ترى الله الآن، وأنت فقط تحدث عن نفسك فقط، يبقى بينفي ما أجاء ما سأل هو. أن ترى أنت وحدك ربك الآن، فهو يقول لك أنت لن تراني الآن، الإجابة على قدر السؤال. وإنما التمسه في الحال لا في الآخرة. أيوة. فلو قال أرني أنظر إليك في الآخرة فقال لن تراني لكان ذلك دليلا على نفي الرؤية. لو حصل، هل جاء في الآية رب أرني أن أنظر إليك في الآخرة فجاءت الإجابة لن تراني في الآخرة، لكان حتى برضو إيه ده خاص بموسى في الآخرة كمان ما يخصش غيره، لكن لا هذا ولا ذا، يقول أرني أنظر إليك قال لن تراني. نعم. ولكن في حق سيدنا موسى يعني لو قال أرني أنظر إليك في الآخرة وأجابه الله لن تراني يا موسى في الآخرة، لكان هذا أيضا خاصا بموسى فقط ولا يعم إيه ولا ينسحب على بقية الناس أو لا بقية المؤمنين، لكانت الإجابة أيضا نفيا في حق مين؟ في حق سيدنا موسى. لكن حتى هذا ما حدث، الأمر الدنيوي وفي الدنيا وقتي فقط. نعم. السؤال والإجابة وقتية وشخصية، شخصية وقتية. لا على العموم، لا على العموم، لا عموم الأفراد ولا عموم الأوقات. وما كان دليلا على الاستحالة أيضا، ولا دليل على أنه مستحيل إطلاقا الرؤية اللي هم وسعوها الإيه المعتزلة أو من نفى الرؤية. فكيف وهو جواب عن السؤال في الحال؟ بالضبط. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، اللي استدلوا به على نفي الرؤية، لا هو إدراك، نفي إدراك وليس نفي رؤية، نفي إحاطة، يعني لا تحيط به الأبصار، والله تعالى قال ولا يحيطون به علما، هذه الإيه النفي، المنفي الإدراك الإحاطة، قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، بينما هو الذي يحيط بكل شيء علما وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو الذي يحيط بكل شيء علما ورحمة ولا يحيط به غيره علما. ولا تكتنفه من جوانبه، الإدراك هو الاكتناف من جميع الجوانب، لكن الرؤية رؤية فقط، يعني مجرد بس وصول النظر إلى المرء فقط، لكن ليس فيه إحاطة وإدراك كامل. نعم. كما تحيط الرؤية بالأجسام وذلك حق. نعم. أو هو عام فأريد به في الدنيا وذلك أيضا حق، وهو نعم. ما أراده بقوله سبحانه لن تراني في الدنيا. نعم. أو يعني لو تدركه الأبصار إذا فهمت حتى على قلنا لو قلنا في الإيه في الدنيا، يعني لا تدركه بمعنى لا تراه، يعني لا تراه الأبصار في الدنيا، برضو حديث عن الدنيا وليس في الآخرة، لأنه ده كله في دار التكليف، لا تدركه الأبصار في دار التكليف وهو يدرك الأبصار، كله كلام في دار التكليف للمكلفين في الدنيا. نعم. ولنقتصر على هذا القدر من مسألة الرؤية. نعم. ولينظر المصنف كيف المنصف المنصف كيف افترقت الفرق وتخربت إلى مفرط ومفرط. يعني توزعت الفرق في هذا الأمر بين مفرط ومفرط، بين تفريط وإفراط، بين تفريط وإيه؟ وإفراط. اللي أثبت الرؤية وقع في التشبيه والتجسيم كالحشوية، قالوا الله يرى لأنه في مدام يرى يبقى في جهة من الرأي، ومفيش مانع يبقى زي زينا لأنه زي الأجسام، يبقى وقع في التشبيه. واللي أفرط قال لا لا لا لا، يتنزه الله، والله التنزيح، يتنزه الله أن يكون في جهة وأن يأخذ صفات الأجسام، كلام حلو، ولأنه يتنزه لا يرى. إذن إيه؟ أفرط في التنزيه، يريد وقف عند التنزيه، لا، ظن أن التنزيه يؤدي إلى نفي القواطع، إلى نفي ما ثبت إيه؟ في القرآن وفي السنة. فإذن الاقتصاد أن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسول الله، وأن ننزه الله تعالى عن المماثلة والمشابهة والتجسيم. نعم. أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود لا في جهة. نعم، هم ظنوا أنه ما فيه موجود إلا وفي جهة، ما مش موجود في جهة يبقى مش موجود، الله تعالى إيه؟ موجود لكنه ليس في جهة، فأثبتوا الرؤية وأثبتوا الجهة في آن واحد. نعم، ففرطوا، فأثبتوا الجهة حتى لازمهم بالضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث. نعم. أنا يعني إذا كان سطر ولا سطرين على بال ما يوصل المؤذن. أما المعتزلة فإنهم نفوا الرؤية ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها. أيوة. وخالفوا به قواطع الشرع. نعم. وظنوا أن في إثباتها إثبات الجهة. نعم، خلاص. وأهل السنة اقتصدوا، نزه الله تعالى عن التشبيه والتجسيم والجهة، وأثبتوا رؤية الله تعالى من غير تجسيم ولا تشبيه ولا جهة، فاقتصدوا، وهذا هو الاقتصاد في الاعتقاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.